في تفصيل الكلام على صفة الكلام. نكتفي بهذا القدر، نلتقي بكم إن شاء الله الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شوق ما جاء نعم الكلام على ان يقول مثلا هذه فيها استعملها لكن أوضحها باستعمال العشق. كلمة الشوق لا بأس، قلت لك أنها من قسم الجاهل. أما مثل العشق والإيش منه والغرام ونحو ذلك، هذه أنا والله مغرم بربنا فيه تعدد كلها يعني قصدك من الجهتين فيها الأخبار، لأن الأخبار فيه توسع يعني حتى الأخبار عن الله جل وعلا فيه كلمة الشوق أقول لها من الممكن. الشوق من العبد لربه هذا من الجهل. لكن الله سبحانه وتعالى هل يشتاق لعبده؟ لذلك كنا نكثر تأمل زيادة، لكن بيقول أن ورود هذا الدليل وعدم احتمالها بمعنى واضح، ورود الدليل في وصف الله جل وعلا بالشيء أنه هو اللي توقف على الدليل، احتمال المعنى الباطل على مشترك فيما توصف صفة ربك جل وعلا وفيما تعبر به عن محبتك لله وفيما تذكر محبة الله جل وعلا وسبحانه. واضح؟ الصفات في نفسها صفات الله جل وعلا لا بد لها من دليل، لكن انت اللي تنطق لها من نفسك لا بد من دليل. فهمت الان؟ طيب، صفات الله لا بد فيها من دليل، لكن انت اللي تذكرها من نفسك هل لازم من دليل؟ لا. فاذا صفات الله جل وعلا لا بد من ورود الدليل فيها وما تحتمل معنى الباطل. لو أن في يصف يذكر شيء ما تحتمل، يعني من جهة الإخبار، لأن يعني باب الإخبار أوسع من باب الصفة، فالصفة لا بد فيها من دليل. لكن هو يريد أن يخبر عن الله جل وعلا بشيء أثبته لنفسه، نقول لا بد أيضا ما يكون في التعليم. فنقول مثلا أثبت الله جل وعلا أخذ إبراهيم خليل، هل نقول أنه سبحانه يعشق إبراهيم؟ لمن؟ لأنه ما ورد، ولأن هذا نفس المعنى الباطل. الخلة أدنى منها درجة تسيب، هل نقول أنها مسيّم في ليش؟ هي أقل منها درجة، إذا ثبتت الأعلى هي أقل من باب أولى، لكن نقول ما تثبت لأن كلمة التسيّم أيضا فيها عليها. هذا من جهة الله جل وعلا. أما من جهة العبد، العبد ما يحتاج في وقت في ذكر لما في نفسه أن يريد له الدليل، لكن لا بد أن لا يحتمل معنى باطل، لا بد أن ما يحتمل يعني تقريبا. سمح لك ضربت يعني فوق ولا ما قمت الله عز وجل إذا كان ما فيه تعدي ولا فيه مخالفة ما فيه من المعنى باطل حتى تحتمل معنى باطل؟ لا ما تحتمل معنى باطل. ما كان ما ورد التصفة إلا على باب الإخبار كثير، يعني مثل الآن القديم هذه نستعملها العلماء صحيح؟ مثل الصانع نقول هذه القديم ما جاء في البرهان مثلا، قديم ما جاء النصوص، البرهان ما جاء، الدليل ما جاء، لكن أصلها جاء، أصل الصفات جاء، فالقديم هو الأول، فأن تخبر لله جل وعلا، أن تخبر عن الله جل وعلا شيء ثبت أصله، وما هو أعظم من ثلاثة، هذه قاعدة الأولى، لكن ما نقول من أسمائها القديم، لأن التسمية دليل، الوصف لا بد فيه من دليل. أما الإخبار فهو أوسع، إذا ثبت أصل الصفة لذلك يجي مثلا عدد من العلماء منهم ابن تيمية يجون مثلا يعبرون عن صفات مثل النزول والعلو والأمر إيش والمجيء والاستهداف إيش ما يجوز من يقول لما نور، لكن هي هذه معناها يخلق صفات المحبة فيها أشياء. فإذا وصف الله جل وعلا بالصفة لا بد فيه من دليل، لكن أن تخبر عن الله جل وعلا بشيء من باب الخبر لا من باب الوصف لا يشترط فيه أن يكون أصله ثابتا وأن لا يحتمل معنى الله مثل ما قاله في القديم والبرهان والدليل وغيره، لأن عندهم باب الأخبار أوسع من باب الصفة وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، فقد يكون اسم لله جل وعلا ليس له ليس ما نقول فيه سنة. يعني أو في الصفات في الصفات ليس سمى اسم واضح، مثل الله يستهزئ به ما في جزء يمكرون ويمكر الله ما في جزء. الإخبار فيه إخبار جل وعلا بأشياء ما نثبتها هذه قاعدة.